ما مدى صحة هذا الحديث؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة. لا أعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا الحديث، لكن الصلاة على النبي مشروعة، يرجع للصحيح الخير العظيم، ولو أقل من 1000 مرة، ولو 10 مرات، ولو مرة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. فالمشروع لكل مسلم وكل مسلمة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. أما ذكر 1000 مرة بهذا الوقت بهذا اللفظ هذا لا أقل فيما نعلم، لكن يشرع للمسلم والمسلمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، الليل والنهار، ولا سيما في يوم الجمعة يشرع الإكثار من الصلاة عليه والسلام في يوم الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن خير أيامكم يوم الجمعة فأكثر إلى الصلاة فيها فإن صلاتكم معروفة علي. قال يا رسول الله: كيف تقر عليه وقد أرانتني بنيك؟ قال: إن الله قد حرم على أن تأكل أجساد الأنبياء. فالمقصود أن الصلاة عليه مشروعة في كل وقت عليه الصلاة والسلام، ولا سيما عند ذكره إذا مر ذكره صلى عليه، وهو يوم الجمعة ينبغي الإكثار والصلاة عليه والسلام، وبعد الأذان والإقامة يجيب المؤذن والمقيم، ثم بعد ما ينتهي ويقول لا إله إلا الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدارة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمدا لغته، إنك لا تخلف الميعاد. هذه سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدارة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمدا لغته، هل لك لو شفاءتي يوم القيامة؟ فضل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنهما صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله يا الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا فضل عظيم يشرع المؤمن والمؤمنة الإسلام بهذه العبادة بعد الأداء والإقامة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.